بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المصنف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة، نميز أن هذا العلم غير القدرة، وبين الرحمة والسمع، رحمك الله، وبين الرحمة والسمع والبصر. ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، كل أسماء الله دالة على إيش؟ ذات واحدة، هي الذات الإلهية، كما قال تعالى: إيش؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهو مسماها هو الله، هي أسماء له. قال: مع تنوع معانيها، كل اسم تضمن صفة غير الصفة الأخرى، هذه الصفة لها معنى يخصها كما سيأتي بيانه، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، لأنها كلها تواطأت واتفقت أنها صفات لذات واحدة، متباينة من جهة الصفات، أي من جهة ما دلت عليه من المعاني، كما تقدم: الرحمة غير العزة، والعزة غير القدرة، والقدرة غير العلم، والعلم غير السمع، والسمع غير البصر. قال رحمه الله تعالى مصنف بن عثيمين: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب إيش؟ الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التحقيق أن صفات الرب جل جلاله داخلة في مسمى اسمه، فليس اسمه الله والرب والإله أسماء لذات مجردة لا صفة لها البتة، فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيل، لا يوجد في الكون ذات مجردة من الصفات، لا يوجد ذات مجردة عن الصفات، حتى البطيخ الأملس، لأن بعض أهل السنة يردون على المعتزلة ويقولون أنهم جعلوا الله كالبطيخة أو معبودهم كالبطيخة، ليس لها صفة، وهذا ليس بصحيح، إذ أن البطيخة وليس مع أن الصحيح أنها ليس لها سمع ولا بصر ولا يدين ولا قدم ولا وجه، لكنها متصفة بكونها دائرية، هكذا ولا لا؟ ومتصفة بأنها كونها خضراء أو أخضر داكن، ومتصفة بأنها من الداخل حمراء أو بيضاء، ومتصفة بأنها حلوة أو ما قد استوت، هكذا ولا لا؟ فيستحيل أن يكون هناك شيء موجود في هذا الكون لا يتصف بصفات. قال: وإنما يفرضها الذهن، يعني ذات مجردة عن الصفات يفرضها الذهن. ذهن من؟ ذهن الفلاسفة، ذهن ابن سينا، ذهن ابن عربي الحلولي، وذهن ابن سبعين، ذهن الجهمية، أذهان الفلاسفة هي التي تفترض فرضا في الذهن ليس في الواقع أن هناك صفات ليست لها، هناك ذوات ليست لها صفات. قال: وإنما يفرضها الذهن فرض الممتنعات، ثم يحكم عليها، يعني أولا يفترض هذه الذات ثم يحكم عليها بأنها ليست لها صفات، وهي ليس لها أصل لا في الوجود وليس لها معنى، وإنما هم فرضوها ثم بعد أن فرضوها سموها وتكلموا عنها. قال: واسم الله سبحانه والرب والإله اسم لذات اسم لذات لها جميع صفات الكمال. الله الرب الإله اسم لذات واحدة لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال، كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والبقاء والقدم، كل هذه صفات لذات واحدة. وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته فصفاته داخلة في مسمى اسمه، فتجريد الصفات عن الذات والذات عن الصفات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له في الواقع، إنما هو خيال ذهني عند الفلاسفة والجهمية ومن كان على شاكلتهم، وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه، ولا يترتب عليه معرفة ولا إيمان ولا هو علم في نفسه. وبهذا أجاب السلف الجهمية لما استدلوا على خلق القرآن بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، إذن فهو داخل في المخلوقات، إذن فهو داخل في المخلوقات. فأجابهم السلف رحمهم الله تعالى بأن القرآن كلامه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه، نعم، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه ويديه. فليس الله لفظ الجلالة، فليس الله اسما لذات لا نعتلها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين، ذلك إله معدوم. أي ذات ليس لها صفة ذلك، أو ليس له سمع ولا بصر ولا يدين ولا علم ولا قدرة، يقول شيخ الإسلام ذاك إله معدوم، إنما هو في مخيلات الفلاسفة والجهمية، مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان، كإله الجهمية الذي فرضوه غير خارج عن العالم ولا داخل فيه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا محايف له ولا مباين، وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وجودا مطلقا لا يتخصص بصفة ولا نعت ولا له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام. قال المصنف رحمه الله تعالى ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم. واحد مهندس سيارات يقال له عالم ومفتي؟ ما يقال له ذلك، لأنه ما يتصف بهذه. مهندس السيارات يقال له مهندس سيارات. الذي يشتغل على الكمبيوتر يقال له إيش؟ متخصص بكمبيوتر أو مهندس. الذي يعمل في مجال هندسة المعمار يقال مهندس معماري، إذن اتصف بصفة قائمة به. قال والإجماع عن اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، أي اتصف بالعلم، ولا سميع إلا لمن له سمع اتصف به، ولا بصير إلا لمن له بصر اتصف بالبصر، ما عدا إيش؟ الأعمى. لا يقال له إيش؟ إن عنده بصر، لكن العرب يسمون البصير من باب التفاؤل فقط، يسمون الأعمى بصيرا واللديغ سليما من باب التفاؤل، وإلا فهو الحقيقة ليس بصير. طيب فهمتم هذه النقطة يا أخوان؟ فهذا لا يرد على المصنف، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا، أي نفوا كما سيأتي، أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. ما السبب الذي يجعلهم ينفون هذه الصفات مع أنها صفات كمال في الإنسان؟ لا، وعللوا ذلك سيأتي بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، لأنهم يعتقدون أن العزة إله بنفسه، الصفات تقوم بذاتها، وهذا جنون ما بعده جنون، أن الصفات تقوم بنفسها، السمع يقوم بنفسه، كيف تعدد القدماء؟ إذن أنت تعتقد أن السمع ممكن أن يقوم ويذهب ويأتي ويخلق ويرزق، وتتخيل أن البصر ذات منفصلة تقوم وتأتي وتقضي الحاجات، وهذا جنون. أن الصفات، لما أقول لك يا أخي رمزي أين ذهبت أذناك، قال والله ذهبت تشترينا بطاط من السوق، مع أن الأذنين صفات. أين ذهب بصرك، قال ذهب يشتري لنا لحمة. هذا جنون أن تعتقد في الصفات أنها تنفصل عن الذات وتقوم بذاتها، لا يوجد إلا على مذهب الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة لا دليل عليها، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول السلف ولا من قول أهل اللغة، ولا يقبلها العقل، ما يقبلها العقل لدلالة السمع، بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. وقوله قول المصنف وبهذا أي وبمعرفة هذا التقرير في هذه القاعدة علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها، وهم الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة، كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. وقوله سلبوا أسماء الله تعالى أي نفوها، والسلب هو النفي، وذلك يكون بإدخال أحد أدوات النفي التي هي ليس ولا وما على الصفات، بحيث يكون معناها دالا على السلب وهو النفي. مثال ذلك قول النفاة في صفات الله ليس هو بسميع ولا هو بصير ولا هو مستو على العرش وما له علم حقيقي ولا قدير وهلم جرا من هذا النفي الفارغ. ومن ذلك قول غلاة الجهمية لا هو موجود ولا هو معدوم ولا هو داخل العالم ولا هو خارجه، فيسلبون عنه النقيضين الإثبات والنفي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. وقوله من أهل التعطيل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل التعطيل هم الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات. والتعطيل أنواع، قال ابن القيم رحمه الله تعالى تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، الذين يقولون ان الله لم يخلق شيئا، المصنوع يقصد المخلوق ما له خالق. وتعطيل الثاني تعطيل الصانع سبحانه وتعالى عن كماله المقدس بتعطيل اسمائه وصفاته وافعاله، وهذا ما نحن بصدده. والثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد في باب الربوبية وباب الألوهية، تعطيل توحيد الألوهية وصرف شيء لغير الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى. والتعطيل على ثلاثة أنواع أيضا، الأول تعطيل كلي وهو تعطيل الجهمية والفلاسفة وغلاتهم الذين ينفون الأسماء والصفات تماما، لأنهم يقولون الأسماء إذا قلنا سميع الرحمن الرحيم إذن تعددت الآلهة، وأيضا لا تقوم الأسماء إلا بأجسام والأجسام متشابهة، فحقيقة قولهم قالوا ما له أسماء، هذه كلها مجرد هراء كفر بالله وبدينه. الثاني تعطيل المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، وهذا أيضا يسمى تعطيلا جزئيا لأنهم يثبتون الأسماء ويعطلون إيش الصفات، إلا أنه واسع سيأتي أضيق منه. الثالث تعطيل جزئي أقل من الأول، وهو تعطيل الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وينكرون بقية الصفات بحجة أن العقل لم يدل عليها. وقول المصنف رحمه الله تعالى وعللوا ذلك بأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الاستدلال معروف قديما من استدلال الجهمية النافية، تعليل إيش نفي الصفات، يعللون ذلك بأن تعدد الصفات يدل على تعدد إيش القدماء. يقول إن هذا من استدلال الجهمية ومن أفاعيلهم، وهم الذين ابتدعوا هذه البدعة. نعم، تعدد الذات يقولون يدل على تعدد القدماء، تعدد الصفات يدل على تعدد إيش؟ تعدد إيش؟ القدماء. قال هذا الاستدلال معروف قديما من استدلال الجهمية النافية، فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات ينافي التوحيد. توحيد الجهمية ما هو؟ نفي الصفات والأسماء. توحيد المعتزلة نفي الصفات، لأنك إذا أثبتت الصفات قلت بتعدد القدماء، أن مع الله قديم قدماء أكثر، سميع بصير، إذن هناك سميع وبصير مع الله قدماء أوجدتهم مع الله، لكن التوحيد أن تنفي. أما توحيد أهل السنة، توحيد المسلمين، التوحيد القرآني النبوي، فهو إيش؟ إفراد الله عز وجل بالربوبية، وإفراده بالألوهية، وإفراده بالأسماء والصفات مع إثباتها والإيمان بها كما جاءت في القرآن لا نفيها، فهذا توحيد المعتزلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات ينافي التوحيد، ويزعمون أنهم هم الموحدون، فإن من أثبت الصفات فهو مشبه ليس بموحد في نظر الجهمية، وأنه يثبت تعدد القدماء لا يجعل القديم واحدا فقط. إذن التوحيد عند الجهمية أن الله ليس له أسماء ولا صفات، فهو واحد مجرد فقط لا أسماء ولا صفات، فهم يزعمون أنهم أعلم بالله من الله، وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، هكذا، ومع ذلك وصفه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال في حديث ابن مسعود لله 99 اسما، في حديث أبي هريرة: من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالجهمية من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم يبنون على هذا، وقد يسمون أنفسهم الموحدين، ويجعلون نفي الصفات داخلا في مسمى التوحيد، ومبنى ذلك على أصل واحد، وهو أنهم سموا أقوالهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم، وجعلوا مسمى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أشياء أخر ابتدعوها هم، فألحدوا في أسماء الله وآياته، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وقد ذكر تلبيسهم وتحريفهم وإلحادهم أئمة السلف والخلف، وممن نبه عليه الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في الرد على الزنادقة والجهمية. انتهى كلام شيخ الإسلام من بيان تلبيس الجهمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما السمع الذي هو الكتاب والسنة، فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، ومع ذلك ما منع أن يصف نفسه بصفات كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها ما علمنا في القرآن أو علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما استأثر بها في علم الغيب عنده. فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. صفة إيش؟ البطش. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذه كلها صفات لموصوف واحد، ولا يلزم تعدد القدماء، أن مع الله بطاش وشديد، ومن هو مبدئ قديم ويعيد قديم آخر غير الله، هذا كله لا يفهم من القرآن. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. صفات، يعطف صفات على صفات. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، يعني لا يفهم أي إنسان عنده عقل سليم ما قد أفسد بالتجهم، وما قد أفسده التمعزل ولا علم الكلام، ما يفهم أن الشخص لو وصف بأكثر من صفة أنه يدل على أنه في تعدد أشخاص. تفصتها؟ رحمك الله. فلو قلت هذا الأخ نجار وحداد هكذا ولا لا؟ زيد نجار، حداد، سباك، بناي، هكذا، صباغ، هل يدل على أنه أصبح ستة أشخاص أم أنه هو هو؟ ولذلك من المحدثين من اسمه إيش؟ الخياط والحناط والخباط والخراط. حناط يبيع الحنطة، خراط يخرط بعض الشجر تخرط ويبيع، والخباط يخبط الأشجار ويجمعها. طيب نعم، وماذا؟ والخياط أنه يشتغل أيضا خياطة، فتح الله عليه أنه أصبح عنده حرف كثيرة، إذا تعطلت هذه اشتغل في هذه فيأكل دائما ويكسب عيشا. وهل يدل أن عندنا أربعة أشخاص؟ خباط وحناط وخياط، زيد خياط حناط خباط خراط، هكذا ولا لا؟ محمد أو عمر، سباك صباغ، حداد نجار، بناي، هل يمنع ذلك؟ ما يمنع. فهل نقول أنهم خمسة أشخاص وأن هذه الصفات دلت على تعدد هذا الشخص وأصبح خمسة؟ ليس بصحيح ولا يفهم من العقل هذا. قال وأما العقل، طيب، قال فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، أنت موجود، هكذا ولا لا؟ طيب وأبيض، هل يدل على أنها تعددت الذوات بتعدد كونك موجود أصلا؟ هكذا. وأبيض وطويل، هكذا وطويل، وعندك عدة صفات. قال ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. قوله أما العقل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراض قائم بغيره، وهو غريزة أو علم أو عمل بالعلم، ليس العقل في لغتهم جوهرا قائما بنفسه. قال رحمه الله تعالى ولفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به العمل بموجب ذلك العلم. إذن العقل اختلفوا فيه أين مكانه. لما أقول لك أنا عندي عقل، الناس اشتهر عندهم هكذا ولا لا؟ مع أن العقل ليس هنا في الدماغ، عرف الآن؟ بعضهم هذا عنده عقل، لا ما عنده عقل، ولا تشير إلى رأسك. سيأتي بيان مكان العقل أين هو. قال رحمه الله تعالى، طيب، وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى العقل قوة تميز بها النفس جميع الموجودات على مراتبها، تميز بين الطير والأسد والإنسان، وتميز بين مصالحها ما يضرها ما ينفعها، وتشاهد بها ما هي عليه من صفاتها الحقيقية لها فقط، وتنفي بها عنها ما ليس فيها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفؤاد هو محل القلب. إذن العقل أين؟ هو محل العقل، والفؤاد هو محل العقل، إذن القلب هو محل إيش؟ العقل. قال رحمه الله تعالى شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتطهير قلبه وحشوه إيمانا وحكمة دليل على أن محل العقل القلب، وهو متصل بالدماغ، متصل بإيش؟ بالدماغ. إذن أنت لا، عندما يقول لك معك، لا تقول يا فلان عندك عقل، أنا عندي عقل، وتشير إلى دماغك، تشير إلى أين؟ إلى القلب، نعم، لكنه متصل بالدماغ، لأن الدماغ إذا ضرب والعياذ بالله ضرب الإنسان في رأسه ما يعقل شيئا ولا يفهم، لأن العقل في القلب، لكن المترجم من هو؟ الدماغ، هذا هو المترجم، يترجم السمع، ما يدخل في الأذن يدخل في الدماغ ويترجمه، والعقل يفهمه هكذا ويصدر عنه أوامره. إذا رأيت شيئا أخذه الدماغ وترجمه الذي هو المخ وأرسله إلى العقل، والعقل يتصرف على حسب المرئي، هكذا ولا لا؟ أي نعم. كذلك الكلام، إذا أردت تتكلم أولا ربما يرسل الكلام إلى الدماغ إذا أردت، ثم يرسل، والعقل يرسل الكلام بما يأمر اللسان، يتكلم بما يفيد. قال رحمه الله تعالى: وقوله فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، أي ليست منفصلة عنه ولا متميزة عنه ولا خارجة عن ذاته سبحانه، لأن الصفات لا تقوم إلا بمن اتصف بها ولا تقوم بنفسها، خلافا لأهل التعطيل والإلحاد في صفات الله. وقوله واجب الوجود، هذا اسم، كلمة واجب الوجود هذا اللفظ اسم أطلق على الله سبحانه وتعالى، وأول من أطلقه عليه عز وجل ابن سينا الملحد الباطني كابن نعم. وابن سينا هذا ومن كان على شاكلته من المتفلسفة وأهل الإلحاد وأهل الاتحاد والزندقة كابن عربي الحلولي وابن سبعين، أثبتوا لله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. إيش معنى أثبتوا له وجودا مطلقا بشرط الإطلاق؟ لأننا في صدد الباب، أي لا تقول سميع بصير له وجه وسمع وبصر وقدم ورحمة، لا، الله موجود بشرط إيش؟ الإطلاق، لا تقيده بصفة، لا تقيده باسم الرحمن الرحيم العزيز الجبار، هذا بمعنى إيش؟ أثبتوا لله وجودا مطلقا، مطلق أي غير مقيد، لا تقول الله الرحمن العزيز الغفار وهذه صفات المتصف بالرحمة والعزة والجبروت، لا، هذا أثبت موجود الآن مقيد بأسماء وصفات، لكن يقولون هم يثبتون لله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وجودا مطلقا بشرط الإطلاق غير مقيد بأسماء وصفات. نعم، قال وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، والموجود المطلق بشرط الإطلاق يمتنع وجوده خارج الذهن. أنتم معي يا أخوان؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي بدون بغير تقييد بصفات وأسماء، هذا لا يوجد في لا يكون إلا في الأذهان. أذهان من؟ ليس أذهان السليمة، الأذهان السليمة أذهان المسلمين، أذهان الجهمية والملاحدة فقط، هم الذين افترضوا هذا الأمر كما تقدم. قال يمتنع وجوده خارج الذهن، فيكون وجود الرب عندهم وجودا ذهنيا فقط ولا حقيقة له في الواقع. تجي تطبق على الواقع ليس بصحيح، إذ أن الله وصف نفسه وسمى نفسه. وقوله أو ممكن الوجود، إذن واجب الوجود يطلقها الفلاسفة أهل علم الكلام على من؟ على الله. وأهل السنة لما يرددوه إنما هو من باب محاكاة أهل البدع أو الرد عليهم بمصطلحاتهم فقط، لأنهم أصبحوا يؤمنون بأن هذا من أسماء الله. وقوله أو ممكن الوجود، قيل إنه ما كان وجوده وعدمه ممكنا كالإنسان والمخلوقات، يعني الإنسان ممكن وجوده ممكن لأن لا يوجد، هكذا ولا لا؟ كونك موجود كنت أنت من قبل، فأمكن وجودك وإمكان عدمك. وقيل ممكن الوجود هو كل المخلوقات، لأنها كانت غير موجودة فأمكن وجودها أصبحت موجودة، والله أعلم. وقوله وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، هذا الذات، قال المصنف رحمه الله تعالى: فمثلا الموجود فيه صفة الوجود، أي موجود فهو يتصف بصفة إيش؟ الوجود، يعني قاله في شرح مسجل صوتي فرغ. وفيه أيضا أن وجوده إما ممكن كالمخلوقات كالإنسان، أو واجب كما يطلقونه على الله، وهذه الصفة الثانية. فوجودنا نحن من باب الممكن، ووجود الله عز وجل من باب واجب الوجود، من باب الواجب. يقولون أهل السنة إذا أطلقوها يقصدون أن الموصوف واجب الوجود، وأنه يوصف بالوجود هكذا ولا لا، ويوصف بالإمكان، يعني عموما ما هي في حق الله خاصة، عرف الآن، وأيضا أن له صفات قائمة به لا تقوم لا تنفصل عنه ولا يشار إليها. في إشكال هذه هكذا؟ المتن إذا رجعنا إلى المتن، هذا المتن فهمنا آخرها، اقرأها آخر. وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه إيه؟ أو وصفا في غيره، ما هو؟ فهي قائمة الصفات، ففيه صفات الوجود وكونه واجب من هنا. أما العقل فلأن الصفات ليست له ذوات بائنة من الوصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات ما اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد. أي كل موجود، وما كل موجود الآن، كل موجود أول، كل موجود يتصف بصفة إيش؟ الوجود، هكذا ولا لا؟ ثم ننتقل إلى مسألة الوجود، هذا أيضا يتصف بصفة الموجود بصفة ثانية، وهي إما أنه ممكن الوجود وهو المخلوق فاتصف بصفة ثانية، أو واجب الوجود وهو الخالق فاتصف أيضا الخالق بصفة ثانية. طيب أخوان، وأيضا الصفة التي له، التي إيش في الأخير قال أو وصفا في غيره، ممكن الوجود أو واجب الوجود متصف لكن لا يتصف في غيره. أنا اختصرت العبارة هنا، لكن عندكم هي ليست مختصرة. اقرأ. ففيه صفة بعد ما أيوة، ففيه صفة، ففيه صفة الوجود، صفة الوجود واحدة، أو كونه واجب الوجود وهو الخالق، أو ممكن الوجود وهو المخلوق، أو كونه عينا قائما بنفسه، التي يعني أنت عين قائمة بنفسك. بعدها أو وصفا في غيره، أو وصفا في غيره. الآن أنت كشخص أنت ذات قائمة بنفسك، وأيضا شيء آخر وهو الصفات، هي تسمى صفة لكنها ليست قائمة بنفسها، إنما هي قائمة بغيرها، كصفات الله قائمة بالله، وصفات المخلوقين قائمة بيش؟ بالمخلوقين، لا تقوم بنفسها، لأنه قال ما من موجود إلا وهو يتصف بثلاث صفات: الوجود، وكونه واجب الوجود إذا وهو الله، أو ممكن الوجود وهو المخلوق، وكون له صفات، وكون هناك وجود صفات قائمة بغيرها، قائمة بالموصوف لا تقوم بنفسها. كذلك الوجود إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، أو يكون صفة في غيرها. فالإنسان مثلا عين قائم، هذا يضرب الآن مثال، فالإنسان مثلا عين قائمة بنفسها، وسمع الإنسان وبصره وصف قائم بغيره، سمعي وبصري ما هو ذات منفردة، إنما هو قائم بي بغيري، مع أنها قد سميت السمع سمع والبصر بصر، لكن هذه الذوات ليست منفصلة، إنما هي قائمة بغيرها، هكذا ولا لا؟ كسمع الإنسان وبصره، سمع الله وبصره ورحمته وعزته وجبروته، هي أسماء لمسميات، وهذه المسميات لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها. قال إذن كل موجود لا بد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث: الوجودية، وكونه عينا قائما بنفسها، أو وصفا في غيره كالصفات، وهذا الأمر لا يمكن إنكاره. طيب، وهنا مسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى، اقرأ كلام الشيخ. وبهذا أيضا إيش بهذا أيضا قد لقد باقي قبلها عبارة أظن، اقرأ اقرأ وبهذا أيضا. لما قلت أيام، أي نعم الأيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء، يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا أيضا، أي بهذا التقرير، نعم، وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، وبهذا التقرير وما سبق ذكره من هذه القاعدة، علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن صفة، والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتسمى باسم غير متضمن لصفة، وإلا لبطلت القاعدة الأولى. أسماء الله إيش؟ أوصاف، أو أسماء الله حسنى بالغة في الحسن غايتها، لماذا؟ لأنها تضمنت صفات، هكذا ولا لا؟ فلو تجردت عن الصفات كما ضربنا أمثلة، فلان يقول له بطل وهو جبان، أو لا جبان ولا شيء ولا قد فعل أي معركة أثبت بطولته فيها، إنما اسمه بطل، إذن اسم علم مجرد، إذن ما بلغ من الحسن شيئا، فضلا عن أن يقول غاية، أن يقال غايته، بل الناس يزدرونه بطل لماذا؟ ايش فعلت حتى يسمونك بطل؟ هكذا ولا لا؟ فيرون ربما يكون منقصة في حق هذا الشخص. إذن فاسم الدهري لا يصح، يقول بهذا التقرير لا يصح أن يكون اسما لله كما زعمه من سيأتي ذكرهم، ابن حزم ونعيم بن حماد وغيرهم، ما يصلح أن يكون اسما لأنه جامد. ليس معنى جامد يقول غير متصرف، تصرف نحوي مثلا، تقول الفعل متصرف ضرب يضرب ضربا هكذا ولا؟ إنما هو يقصد في هذا الباب جامد، أي ليس مشتق من صفة ولا تحته صفة، والله سبحانه وتعالى يتنزه أن يتسمى باسم غير مشتق من صفة تدل على الكمال. قال لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمان، الوقت الذي نعيشه والزمان الذي مضى ونحن فيه وسيأتي الدهر. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الأيام والليالي والأيام، ليس هناك إله خالق ولا إله يحيي ويميت، إنما هو كما قال بعضهم فرج يدفع وأرض تبلع. ما هو إلا إيش؟ فرج يدفع وأرض تبلع، تدفع أطفال بالولادة وأرض تشق يموت وتبلع تدفن فيها، ما هناك من يحيي ويميت ومن يقول للشيء كن فيكون، ولا خالق ولا رازق ولا شيء من ذلك. هؤلاء يسمى الدهرية. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما في إلا موت وحياة، وما يهلكنا إلى الدهر، ليس هناك إله كما تزعمون. قال نعم، فقوله الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لا يجوز أن يسمى الله دهرا، خلافا لأبي محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، حيث ذهبوا إلى إثبات الدهر اسما لله تعالى. وقوله لأنه اسم جامد أي غير مشتق من صفة، لأن الأسماء لابد أن تكون مشتقة من الصفات. وقوله لا يتضمن معنى أي ليس هو متضمنا صفة من الصفات. وإلى هنا ونتوقف عن الدرس هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: نحن نصلي في مسجد أحيانا يتأخر الإمام ويتقدم رجل يأمنا وهو حالق اللحية والشارب، هل يجوز أن نصلي خلفه مع أنه يوجد كثير من المصلين الملتحيين غير حالقين اللحية وبارك الله فيكم؟ نعم، هو مسلم والصلاة تجوز خلف كما مر معنا في الواسطية، والصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر، فإن وجد الأولى منه وإلا فالصلاة صحيحة خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال ستأتي عليكم أئمة ماذا فيميتون الصلاة، قالوا لما سألوا ماذا يفعلون قال صلوا فإن أحسنوا فلكم، أو إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فأنت والصلاة صحيحة والحمد لله، وهو ما يعني يتحمل وزر نفسه والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: زوجتي خارج المملكة، وهل يجوز لها أن تأتي طيران من غير محرم إلى المملكة؟ المحرم يوديها إلى المطار والإقلاع، وأنا أستقبلها في مطار الهبوط السعودية، أفتونا جزاكم الله خيرا. تقصد مملكة المغرب؟ هذا من السعودية من المغرب في مطار الهبوط السعودية. أيوة، إذن هي يقصد مملكة المغرب الظاهر، المملكة المغربية. الشاهد على كل حال الأصل أنه لا يجوز، والطيران لا حكم له، لكن بعضهم يفعل هذا الأمر من أجل صعوبة المعاملات ومن أجل تذاكر باهظة الثمن، هذا أمر آخر. نحن الأصل على التحريم، لكن كون الناس يفعلون هذا لعدم المقدرة على دفع تذاكر، نعم هو ربما لا يوجد اختلاط في الطيران ولا يوجد انقطاع ومبيت، لأن المسافة ربما ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع، فما في توقف في الجو، هذا من حيث أمن الفتنة وأنها لا تخشى على نفسها لكثرة الركاب، هذا أمر حاصل. لكن بقي معنا الارتباط بالنصوص الشرعية، نحن باقون على ذلك، بمعنى أن لو كنا في هذا المكان ربما ما نفعل هذا إلا أن يشاء الله، لأن الأصل التحريم. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت هذه الأيام يفعلون هذا الأمر لصعوبة الطيران ولصعوبة التذاكر بالدولار وكذا. فنسأل الله عز وجل أن يسر أمور المسلمين. جزاكم الله خيرا. من الإبل عروسة بذلك الجدة رحمها الله سعرون هل يجوز أكلهم أو تسلط على بعض الفقراء وهل يجوز مساعدتهم في بعض الأمور التي لا تتعلق بإعداد الطعام في حد ذاته مع العلم أنهم متصوفة واجتمعوا للذكر وأهواء أو ما نسميه بالفتنة وبارك الله فيكم. حتى من البدع والمحدثات كون أمس فعلوا مولد أو كذا وذبحوا جمل وكذا, هذه كلها من البدع ومما لا يجوز أن يحضر فيه, ومنه يعتبر التعاون فيه من التعاون على الإثم والعدوان. حاول تتملص شمال أو يمين أو تذهب أو هنا أو ها هنا ولا تحضر هذه المنكرات. وفقنا الله وإياك لكل خير. جزاك الله. هل الماء الموضوع في وعاء وضعت يدي فيه وحرمت من أجل أن أحس حرارته يعتبر ماء مستعمل لا يجوز الوضوء به وبارك؟ أولا, من قال لك أن الماء المستعمل أنهم اتفق أهل العلم على أن الماء المستعمل غير جائز التطهر به؟ هي مسألة خلافية مرت معنا في الدراري, ولعلك ممن لا يحضر معنا في الدرس الدراري, فأنت كأنك تأخذ بمذهب الشوكاني أنك إذا حركت لا يجوز استعمال الماء الساكن حتى يحرك. فالصحيح يا أخي حفظك الله أنك حتى لو قمت من الليل وغمست يدك فيه إن كنت عامدا فأنت آثم والماء غير نجس ويجوز استعماله, وإن كنت ناسيا فأنت معفو عنك ويجوز استعماله, فالماء لا ينجس قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تقع فيه, فالماء طاهر يجوز استعماله. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى تقول كنت مريضة في المستشفى وأعطاني الطبيب دواء في نصف أذان الفجر فهل يتقبل صيام اليوم وجزاكم الله خيرا؟ تقصد اليوم صيام نافلة. على كل, إذا كان المؤذن عندكم يؤذن للفجر يقينا فإن غالب العوام يؤذنون قبل الفجر وما زال ليلا احتياطا وعلى التقويم, والتقويم غير معتمد لأنه يختلف من بلد إلى بلد. فإن كنت متأكدة أن المؤذن أذن على الوقت الصحيح فلا, إذا قد أذن المؤذن وأنت تأكلين على القول الراجح أنه لا يصح الصوم. وهناك حديث استدل به الألباني إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته, لكنه حديث مضطرب لا تقوم به حجة. والصحيح أن من كان يأكل أو يشرب وسمع المؤذن الذي هو أذانه على السنة بمعنى أنه يتحرى الأوقات فيجب الإمساك عن الطعام والشراب, ويحرم عليه من أراد أن يصوم يحرم عليه الاستمرار في الأكل. فإذا كان قد أذن المؤذن وهو ممن يتحرى الأوقات فتعيدين الصيام وقت آخر لأنك أكلت في نهار رمضان أو في أول نهار يوم تريدين أن تصوم فيه, والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم هل ترتل الآيات المستدلة بها عند قراءة أو تسميع المتون وبارك الله فيكم؟ الذي يظهر أن هذا لم يكن من فعل السلف, ففي خطب الجمعة وفي ماذا حفظكم الله المدروس قراءة الطالب على الشيخ المتون ويقرأ القرآن أن هذه من فعل الشناقطة أو كذا, فما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف كم قرأوا كذا ما نقل عنهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الطريق طريق سلفنا الصالح, والأولى تركه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول أحسن الله إليكم شيخنا تعرضت لظلم في عمل كنت أحق به من شخص آخر بسبب تدخلات, لكن حدة العمل فيه اختلاط حفظني الله منه, هل أنكر على الشخص الذي ظلمني كي لا يظلم غيري أم أتركه وبارك الله فيكم؟ كونك الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربما الله أراد بك خيرا قلت وتدخل رجل كما يقال حق أريد به باطل، بمعنى أنه سعى في مصلحتك لكن ليس بقصد النفع وإن بقصد مجاملة الغير، فكان هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. وأما كونك تنصحين له هل هو محرم يجوز التخاطب معه أم ليس بمحرم، إن كان ليس بمحرم فتكفي رسالة أو إرسال من يقوم بمناصحته فلا بأس بذلك، وأما إن كان سيحصل فتنة أو شيء من ذلك فتركه أولى، وتحمدين الله على العافية والسلامة في دينك فهذه نعمة عظيمة والحمد لله، نسأل الله أن يخلف عليك بخير مما فات إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. هذه النفس السائلة تقول كلما تقدم لي خطيب سلفي أخبره أبي أنه يريدني أن أعمل وأن لا ألبس النقاب فغالبا ما يرفضهم أبي، هل أتزوج عمي أم ماذا أفعل بارك الله فيكم؟ بالنسبة يا أخوان يا أختي الكريمة، إن تيسر أخ سلفي فهو ذاك، وربما أبوك يطمع في راتبك الشهري تساعدينه، فإذا استطعت أن تنصحيه وتقولي أنا من باب لا يجوز هذا الفعل ويخشى وتسردين له الأدلة وأن هذا ظلم، وبالنسبة إذا كنت يا أبي تخاف على الراتب يصرف في غير، أنا سأواصلك وأعطيك من الراتب وكذا ونقسمه بالسوية أو أعطيك أكثر والزوج سيقوم بمصروفي وكذا، فهذا لا بأس، يكون من الأفضل تطمئنيه أنك لن تنفردي بالمعاش الشهري وأنك ستعطينه إذا توظفتي على سبيل المثال. الأمر الآخر أما إن كان يخاف من السلفيين كونهم إرهابيين أو كونهم كذا ويصرفهم بهذه التصريفات فانظري حلا لهذا الأمر إن تيسر. أما بالنسبة للعاميين، إن كان رجلا مصليا محافظا وذا خلق ويسر الله عز وجل به وتأملين أن الله يهديه على يديك بالمناصحة والاستمرار في الدعوة إلى الله فهذا أيضا خير، لأن العامي هو مسلم، لكن بشرط أن لا يفسدك بالأغاني أو يدخل عليك التلفاز أو يلزمك بإزالة النقاب أو كذا، فأنت مثلا تكلمين أمك أو أخوك كلمه بأنك محجبة وأنك سلفية، فهل تستطيع أنت فأنت ذا قابل أن تعيش معي وتحافظ على ديني وكذا، فلا بأس بذلك. أما إن كان عاميا لكنه فاسقا ويكره الحجاب وربما يضربك ويفتنك في دينك فلا تتزوجي عاميا، وتلجئين إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أغير علينا جميعا وعلى ديننا من أنفسنا، فهو سبحانه وتعالى إذا علم عبده وصدقه واضطراره فإنه يفرج همه ويزيل غمه ويقضي حاجته سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يفرج همك وأن يقضي حاجتك وأن يسر أمرك وأن يسر لك زوجا صالحا يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. هذه نفس السائلة تقول كيف أتى أحسن الله إليكم كيف أتعامل مع والداي اللذان يريدانني أن أعمل وبلدنا لا يكاد يكون فيه عمل دون اختلاط، هل أواجههم أم أجاريهم وأبي مريض ووالداي عوام يعاملانني أفضل معاملة وأنا جد ضعيفة أمامهما، أرشدوني بارك الله فيكم وأسألكم الدعاء. على كل، بالنسبة لي الوالدان مدام أنهم بهذه الصفة أمر طيب، لكن هل لا يوجد لهم من ينفق عليهم من أخ آخر لك ولا يوجد لهم نفقة، فبحكم المجتمع الآن ابتلي بأن الذي ينفق هو الأصل الولد والرجل، لكن مجتمعنا الآن في كما عندكم وفي بلدان أخرى وبدأ يتسرب في بلادنا أن البنت تعمل وتكدح من أجل نفسها أو من أجل أبيها، فإذا وجدت عملا وهم يعني يعتبرون عاجزين عن العمل وعن النفقة وأنت عندك مقدرة للعمل، فإذا كان العمل بين النساء وفي حشمة وفي استتار فلا بأس أن تعملي شيئا حتى تقومي ببرهما، وأما إذا كان فيه فساد الدنيا والفتنة فلا يجوز، ينبغي أن تواجهيهم إذا كنتم تحبونني وأنتم تريدون لي الخير، أنا ديني يمنعني الاختلاط بالرجال وكيف ترضون أني أعرض للفساد وهذا يضايقني وهذا ينظر إلي وهذا يراودني وهذا يعطيني يرمي لي بكلام وهذا لا يجوز شرعا أولا ثانيا هذا إساءة إلى عرضكم وأنا أعتبر عرضكم، تأتي لهم بالرفق واللين والكلام الطيب الذي مثلا يحرجهم وكذا، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنك وأن يعيننا لبذل ما نستطيع من الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل زوج الأخت إذا ركبت معه إحدى أخوات الزوجة في السيارة هل جائز أن يسلم عليه بتحية الإسلام علما أنه معه زوجته بارك الله فيكم؟ بالنسبة للأخت لا تسلم وتجهر، لأن هذه من الفتن وكذا، فالأولى تقول السلام عليكم بهمس فقط، فإذا جلست تقول السلام عليكم بحيث تسمع نفسها فقط. ماذا مع أن الله سبحانه وتعالى قال وكل قول معصوم الصحابة الأطهار، وأما نحن فالأولى تركه. ماذا لكثرة الفتن ولكثرة الفساد ولتغير القلوب ما هي على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى تركه الجهر، إنما إلا إن كانت كبيرة وصوتها متغير ولا يفتن وكذا لا بأس، أما إذا كانت شابة ما زالت وصوتها ملفت للنظر أو فيه نوع من الرقة فلا ينبغي أن تجهر بالسلام، بل تهمس همسا تسمع نفسها وأختها، هذا هو الأفضل والأسلم للدين والعرض وللقلوب والله أعلم. أحسن الله خيرا. هذا سائل من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو حكم إمساك ورقة كتبت عليها آيات قرآنية بالنسبة للحائض وبارك الله فيكم؟ يجوز لها حتى أن تأخذ المصحف وتقرأ فيه وهي حائض على الراجح، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الأدلة في هذا الباب ضعيفة لا تثبت، فيجوز للجنب أن يقرأ القرآن من حفظه أو من المصحف وأن يمس المصحف، ويجوز للحائض أن ماذا حفظكم الله أن تأخذ المصحف، لأن المسلم طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو هريرة أني كنت جنبا قال: سبحان الله، إن المؤمن أو المسلم لا ينجس. فالحيضة مكانها آخر، واليدين ليستا مكان للحيضة إنما هما طاهرتان، فيجوز للحائض وللجنب أن يأخذ المصحف بيده ويقرأ فيه بدون حرج، وما جاء من حديث لا أحل المصحف لحائض ولا لجنب مرسل لا يثبت، وإن كان بعض أهل العلم صحيح لكن هذا هو الراجح والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: فتاة عرضت نفسها على الزواج من شاب سلفي وهي على استقامة أيضا، قالت أنها كلفت إخوة سلفيين يطرحون الموضوع عليه، فما حكم الفعل وبارك الله فيكم؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يكثر من أمثال هذه الأخوات، فهذا أمر طيب ومشروع وقل من يفعله، وهل هذا إلا أمر يحبه الله عز وجل؟ فإن سبحان الله لو رأينا كثير من النساء كما وجدت أحد إخواننا الأمريكان الذين أسلموا قال لما كنا في دماج: يا أخي أنتم في نعمة، أنتم في نعمة، نساؤكم محجبات في بلدكم وصغار وكذا وغير ملفتات للنظر، مع أننا نرى فتن في بلدنا لكن فيه هو يحكي بلد الكفر، فقال: النساء هناك كاسيات عاريات كاشفات، أنا واقف في السيارة يقول تأتي امرأة تقف عند السيارة وتعرض نفسها علي بالزنا. فهذا في بلاد الكفر يعتبر عندهم من التطور والترقي، ونحن في بلادنا في بلاد المسلمين تعودوا على أن هذا عيب وأن هذا منقصة، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله ألك في حاجة؟ فإن كان له حاجة تزوجها، وإلا فنظر من أصحابه من يتزوجها. فهذه الأخت حفظها الله ما عملت أمرا محرما ولا أمرا مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله، ولا أيضا مخل بالمروءة ولا بالشرف، بل عملت أمرا. فكم من مرأة ربما تعاكس الرجال وتعرض نفسها بالحرام ويقولون هي ويرونها بنظرة إكبار، وهذه أخت يدل على أنها تريد التحصن وتريد العفاف وتريد الستر، فهي عملت أمرا طيبا تؤجر عليه، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ييسر لها زوجا صالحا يعينها على متاعب الحياة الدنيا، وأن يعينها على دينها ودنياها، وأن يكون لها خير رفيق في هذه الحياة، وأن يسر لها ذرية صالحة بمنه وكرمه والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.